وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة واللقيط. نعم، واللقطة هي ما يلتقط مما يسقط من الناس ويضيع منهم، واللقيط هو الطفل، نعم، الذي يلتقط، نعم. فهذا الباب هو متعلق بالأحكام المتعلقة بهاتين المسألتين، نعم. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، نعم لعلك يا شيخ مصطفى، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. إذن تعرف لمدة سنة، فإن جاء صاحبها دفعت إليه، وإلا بعد مضي سنة تكون من ملك من التقطها ما لم يأتي صاحبها يوما من الدهر. فإذا جاء عليكم السلام يوما من الدهر فإنها تدفع إليه أو يدفع له ما يقابلها عليكم السلام. قال: فضالة الغنم، قال: هي لك، أي إذا أخذتها، أو لأخيك يأخذها أخوك، أو للذئب إذا لم تأخذ أنت ولا أخيك فإنها تكون عند حينئذ للذئب يأكلها. إذن خذها ولا تدعها، وطبعا تعوف بها، نعم، لأنها من جملة ما يلتقط، نعم. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها، يعني ضالة الإبل بخلاف ضالة الغنم، لأن الإبل معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل من الشجر، فلا يخاف عليها ولا يخشى عليها. إذن دعها حتى يأتي ماذا؟ حتى يأتي صاحبها. قال: متفق عليه. قال: ولمسلم عنه، أي عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. نعم، إذا أخذها وأخفاها وكتمها فهو ضال، نعم، لأنه قد ارتكب ذنبا طبعا، والضلال درجات وأقسام متعددة، نعم، يعني النسيان يقال عنه ضلال، نسيت، ضللت عن هذا الشيء أين مكانه الذي وضعته فيه، نعم. ويطلق على طبعا على معصية الله عز وجل، فمنه ما هو ضلال أكبر وهو الكفر، نعم، ومنه ما هو ضلال دون ذلك، نعم، وهي الكبيرة من كبائر الذنوب، نعم، وأيضا تحتها المعصية، يعني التي ليست بكبيرة. قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، فإذا عرفها فهنا ليس بضال. قال: وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو حق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. هذا مثل حديث زيد بن خالد، ولكن فيه زيادة الإشهاد. نعم، يشهد عليها أنه حتى لا يظن به أنه سرقها. نعم نعم، أو قد يتوفاه الله فتضيع. نعم، أو يعني يخشى أن الشيطان نعم يوسوس له بأن يأخذها ويكتمها، فعند الشهادة يكون في هذا حفظ لها، ولذا العقود تكتب والديون توثق. نعم، من أجل ألا تذهب هذه الأشياء. فهذا فيه زيادة ماذا؟ فيه زيادة الإشهاد، وهذا خبر ثابت قد صححه ابن خزيمة وابن حبان وقواه ابن الجارود. قال: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. نعم، فلقطة الحاج بخلاف باقي ما يلتقط. نعم، فلقطة الحاج لا تؤخذ أبدا. نعم، لا تؤخذ، بحيث أن الإنسان نعم إذا أخذها يعوض بها مطلقا، لا تؤخذ، لا تكون من نصيبه، لا تؤخذ أي لا تكون من نصيبه، وإنما يعوض بها أبدا. نعم، وطبعا اللقطة من حيث القيمة ثلاثة أقسام: القسم الأول الذي ليس لها قيمة، وهي التي يعبر عنه أو قيمتها يسيرة، والتي يعبر عنه الفقهاء بلا تتبعه همة أوساط الناس. نعم، يعني قلم قيمة ريال، وأشياء حقيرة ليس لها كبير قيمة، فهذه نعم هذه ما تحتاج إلى تعريف. نعم، القسم الثاني التي تتبعها همة أوساط الناس. نعم، فهذه لا شك أنها تعوض، التي يعني الناس أوساطهم. نعم، ليس الأغنياء، الأغنياء يعني قد يكون هذا الشيء الذي ضاع منهم وإن كان له قيمة عند غيرهم، لكن عندهم ماذا؟ ليس له قيمة، فينظر إلى أوساط الناس، فالذي له قيمة عند أوساط الناس هذا يعوض. والقسم الثالث الشيء الذي له قيمة عند الجميع، عند أوساط الناس وعند من هم يعني أعلى منهم من حيث الغنى والمال. نعم، قال: وعن عمرو بن مسلم عن عكرمة قال: أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. هذه عقوبة له لأنه كتمها، فلا يجوز له أن يكتمها. نعم، وعندما يكتمها كأنه يكون ماذا؟ نعم، قد سرقها واغتصب هذا الشيء. نعم، فيعاقب بهذه العقوبة المثلية. وقد تقدم لنا أن العقوبات المالية قد جاء بها الشرع، وأنها على أقسام ثلاثة. نعم، إما يكون عقوبة مالية بالإتلاف، يتلف الشيء، نعم، مثل حانوت خمار نعوذ بالله، وآلات معازف، نعم، حانوت خمار يحرق مثلا عقوبة له، آلات المعازف تكسر بحيث لا يستفاد منها البتة، عقوبة له. نعم، أو دخان، نعم، يتلف. نعم، وعلى هذا جاء حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده إن آخذوها وشطر ماله عزم من عزمات ربنا عز وجل. نعم. فهذا قسم. القسم الثاني هو ماذا؟ التغيير. هو التغيير. نعم. يعني بارك الله فيكم أن هذا وجد تمثالا من ذهب. نعم. أو شخص يبيع التماثيل فهذه تكسر. هذه تكسر تغير عن صورتها وتترك له، قد يستفيد منها في ماذا؟ في شيء آخر. نعم، قد يستفيد منها في شيء آخر. مثل تماثيل ذهب، شخص من الصاغة يصنع قلائد وفيها تماثيل ذهب، تكسر هذه التماثيل ويترك الذهب له. نعم، يستفيد منه. نعم. القسم الثالث هو المصادرة. القسم الثالث هو أن تصادر. نعم، فتؤخذ منه. نعم. ثم السلام. قال وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد. نعم، مال المعاهد محترم، مال المعاهد محترم مثل مال المسلم. نعم، فكون هذه اللقطة من مال معاهد فهذا لا يعني أن من وجدها يتملكها بدون تعريف لها والانتظار بها سنة كاملة. نعم، لا ينتظر سنة كاملة بها ويعوض بها. نعم. قال إلا أن يستغني عنها، إذا استغنى عنها فهي نعم يعني ملكة واستغنى عنه. وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه، لأن قراه في هذه الحالة هذا أمر واجب، هذا أمر واجب في هذه الحالة، فله أن يأخذ مثل من مالهم من طعامهم بمثل ماذا؟ بمثل قراه. نعم، وهو ما يقدم للضيف. قال رواهما أبو داود. نعم، ولا بأس بإسنادهما. نعم، حتى الذي قبل العقوبات المالية قد جاءت، وجاء يعني ما يعني هو بمعنى حديث أبي هريرة. نعم، هذا في الأخذ من يعني قبل أن يأويه، الأخذ من الزرع قبل أن يأويه الجبين. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. نعم، وهذا من باب الورع، هذا من باب الورع، يخشى أن تكون من الصدقة، والصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، وإلا فإنه لو أكلها لا بأس بذلك، ولكن هذا من باب الورع. نعم، لأنه يعني لم يعني مشكوك في كونها صدقة ولا ليست بصدقة، وفي رواية أنها كانت في بيته صلى الله عليه وسلم. وعن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا، نعم لقيطا، في زمان عمر بن الخطاب، في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فجئت به إلى عمر. نعم، فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. نعم، خشي عليها، على هذه النسمة من الهلاك. قال فأخذتها، فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، أي سنين وهو من الصحابة. فقال له عمر كذلك؟ قال نعم، يتأكد من ذلك. فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، يعني تولى أمره، والنفقة علينا، نفقة هذا اللقيط علينا، نعم، وولاؤه لك وهو حر. اي نعم نعم، لا شك عمر كان أميره، تكلم بصفة أمير للمؤمنين، نعم. قال رواه مالك في الموطأ وهو صحيح. قال باب الوقف، نعم، وهو ما يقفه الإنسان على فعل الخير من مال، ما يقفه الإنسان من مال على فعل الخير، نعم، إطعام مساكين أو إعانة مجاهدين، نعم، أو طباعة كتب، نعم نعم، أو أبناء سبيل وما شابه ذلك، نعم. والوقف يعني في غاية من الأهمية، عليكم السلام، ولذا الصحابة كانوا يقفون رضي الله تعالى عنهم، نعم، ويعني حتى لا تتعطل منافع هذا الشيء، نعم، تجعل عليه أوقاف. يعني مسجد مثلا، شخص بنى مسجد، هذا المسجد إذا لم تكن له أوقاف قد ماذا؟ قد بعد سنوات يتعطل، خربت الحمامات، الفرش، نعم، أصبح متقادم وممزق، نعم، كذا يحتاج أيضا إلى كذا، نعم، فقد يهجر المسجد، نعم. فوضع الأوقاف على المسجد هذا ضمان على بقاء هذا المسجد، نعم. شخص قام مدرسة أيضا قد تتعطل هذه المدرسة بعد وفاته، نعم، فإذا جعل عليها أوقاف وناظر على الوقف تبقى بإذن الله هذه المدرسة. ولذا كان يعني شخص يريد أن يتبرع بمال خطير، يعني مثلا مليون، هل الأولى يجعله أوقاف ولا يتبرع به رأسا على المساكين والمحتاجين؟ يوقف أولى، يعني في جعل أوقاف يستمر ضيع هذا الشيء ويجعل للمساكين، ريعه وثمرته تجعل للمساكين، نعم. وقد سمعت أن مقدار الأوقاف التي في هذه البلاد 300 مليار، وهذا يعني لا شك مبلغ كبير جدا. فهذه الأوقاف لو صرفت في مصارفها لاستغنى ماذا؟ لاستغنى المسلمون في العالم كله، نعم، لاستغنى المسلمون، نعم، يعني لا يلزم أن تكون هذه موقوفة على فقراء، قد تكون موقوفة على كتب أيضا، موقوفة أيضا على طلبة علم، نعم، أربطة، جدة القديمة فيها أربطة يا شيخ حسن، فيها إلى الآن فيها أربطة قائمة، فيها أربطة قائمة يسكنها الناس إلى الآن، نعم، فيها إلى الآن فيها أربطة. وتعلمون أن مكة يعني فيها أوقاف كثيرة، والمدينة كذلك، وهناك وقف لعثمان بن عفان رضي الله عنه لازال إلى الآن، حمك الله، لازال هذا الوقف إلى الآن. فلا شك أن الوقف، نعم، يعني فيه فائدة كبيرة وعظيمة. قال نعم، لعلك يا سليمان سكر هذا. قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، من صدقة جارية، نعم، من صدقة جارية. فالصدقة الجارية هذا أجرها يبقى، هذا أجرها يبقى للإنسان بعد وفاته ما دامت جارية إلى الآن لم تتعطل. قال أو علم ينتفع به. نعم، إنسان ورث علما، نعم، إما في كتب وإما إلقاء في تسجيل، نعم، وإما أيضا بدون تسجيل، وهناك من يكتب ويحفظ ينقل هذا العلم، فهذا يعني من جملة الأجر الباقي للإنسان بعد وفاته، إذا مات الميت انقطع عمله، نعم، إلا من هذه الأشياء الثلاثة، أو ولد صالح يدعو له، نعم، فإذا لازال أجره ماذا؟ يصل إليه بالدعاء، عندما يدعو له، هذا إذا استجيب لدعائه بالمغفرة بالجنة برفع الدرجة بكذا بكذا، نعم، إذن يكون الأجر لم ينقطع في هذه الحالة. قال رواه مسلم. قال وعن ابن عون، هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري وهو ثقة ثبت، قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو إمام حافظ، قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ نعم، هذا المال مع كونه لم يصب عمر مالا أنفس منه، ومع ذلك أراد أن يجعله في سبل الخير، فجاء يشاور الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لو أراده لنفسه لما جاء يستشير، فأشار عليه عليه الصلاة والسلام قال إن شئت حبست أصلها، نعم، أصل هذه الأرض تحبس أي توقف في سبيل الله، ولذا يقال بدل الأوقاف الأحباس، نعم، وفي المغرب يسمون الأوقاف ماذا؟ الأحباس، ولذا النسائي بسكناه في مصر، نعم، ويعني بالذات انتشر الكتاب عند أهل المغرب عند ليس كتاب الوقف كتاب الأحباس، نعم. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، الثمرة والناتج صدق على من؟ على الفقير وابن السبيل إلى آخره، نعم، كما سوف يأتي. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتع ولا تورث ولا توهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، هؤلاء ستة ولا ستة، هؤلاء لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، نعم، طبعا كانت الأوقاف قديما أكثر مما هي عليه الآن، وكأن هناك الآن رجوعا إلى ماذا؟ إلى الأوقاف، ولا شك أنه ينبغي أن يرجع إلى الأوقاف، نعم، فكان هناك يعني فيما سبق في بلاد الإسلام المسافرون ينزلون في عقارات وفنادق موقوفة، وتجد فيها الطعام وفيها الشراب كما أن فيها المبيت، نعم، حتى أنه كان من جملة الأوقاف أن من انكسر له آنية هناك ماذا؟ هناك أوقاف على الأواني المكسورة، هناك أوقافا على الأواني المكسورة، هناك أيضا يجعل وقف على الذي يطيب المسلمين، يطيب أهل المسجد، وقف يعني أجر، يستأجر شخص أن يطيب المسلمين الداخلين إلى المسجد. وكان عندنا شخص نسأل الله أن يرد بالسلامة، نعم، وكان يكثر من تطيب الناس في مسجدنا هذا، ولعل إن شاء الله يرجع، وهو الأستاذ محمد بن عبد الواحد، نعم، فهناك يعني نمر عليه هناك وقف على هذا الأمر فقط، تطيب من يدخل إلى المسجد. نعم وتفطير واجب، نعم تفطير الصائمين وغيره، لكن بس يعني كون أنه يطيب الداخلين يعني انظر إلى هذا، أو الأواني المكسورة يعني غرابة هذا الشيء. ولا بحمد الله هناك أوقاف كثيرة، ولذا هناك أوقاف على الحرمين في بلاد بعيدة عن الحرمين، تجبى هذه الأوقاف وتوضع على ماذا؟ في الحرمين. نعم والأزهر لم يضعف إلا بعد أن صودرت أوقافه، نعم صودرت أوقاف الأزهر، نعم فضعف الأزهر. ولا كان يعني كل من يأتي ويدرس في الأزهر له نعم حصة، له حصة طعام يصرف له طعام، نعم وقد يكون كسوة وطبعا مبيت، هذا رواق المغاربة، هذا الأشوام، هذا الجبرتيين، هذا كذا هذا كذا، نعم فلكل ناس لهم رواق، نعم يسكنون فيه ويقيمون في هذا المكان ولا يدفعون شيئا. نعم فلذا يعني الأوقاف يعني ينبغي أن ترجع، ومن كان عنده مال فليوقف فيبقى بإذن الله له هذا الأجر ما دام الوقف قائما. المغاربة والجزائرية يطلبون العلم في الحرمين، نعم لهم مال وراتب، يصرفون لهم راتب يصرفون، نعم للمغاربة نعم نعم أحسنت، يصرف له راتب، بينما مثلا الذين من الأماكن الأخرى لا يصرف لهم راتب، نعم أي نعم لأن هناك من أوقف عليهم، نعم هناك من أوقف عليهم، نعم ولذا ينبغي أن يعني توضع هذه الأوقاف. نعم قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، الذي يجعل ناظر نعم عليها يأكل بالمعروف، نعم أو يطعم صديقا غير متمول فيه. نعم قال فحدثت بهذا الحديث محمدا، أي محمد بن سيرين بن عون يقول، فلما بلغت هذا المكان قال غير متمول فيه، قال محمد غير متأثل مالا، أي ما أن يأخذ مالا. نعم قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا، نعم هذا الأصل. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم وللبخاري من رواية صخر بن دويرية عن نافع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله، لا يباع ولا يهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر. نعم وذكر أن هذا المال كان نخلا، نعم لأنه بخيبر وخيبر مشهورة بنخيلها، نعم وخاصة يعني ثمرة نخيلها كبيرة، وعندهم يعني ثمرة كبيرة تسمى الطيبة، قد يكون الابن طارق ما يعرفها، نعم لأن دخلت خيبر ولا ما دخلت، نعم خاصة خيبر القديمة يعني سبحان الله كأن عرضها الآن، كأنها يعني ولا أرض مصر، كأن عرضها الآن، أنا ما شفت أرض مصر لكن يعني سوداء، يوم دخلت خيبر القديمة وهي مهجورة، هي مهجورة والآن هي مغلقة، نعم إلا في حالات خاصة، نعم كان من طريق القاضي السابق، نعم دخلنا فكأنها الآن السماد موضوع فيها سبحان الله، ولازال بعض العيون لازالت تنبح إلى الآن جارية ولكن ضعيفة، يسمونها ربيع، نعم فلازال بعض العيون لازالت موجودة، والنخيل لازال النخيل في خيبر القديمة أيضا لازال موجود. الحديث الذي معنا مر معنا حديث سعيد بن زيد، صلى الله عليه وسلم في في شرح الترمذي. نعم. الترمذي لم يصححه لأنه اختلف على هشام، لكن الشطر الأول صحيح. الدارقطني رجح الإرسال. نعم جميل، الدارقطني رجح الإرسال، ولكن كما تقدم معناه في حديث عائشة. نعم. قال باب الهبة. نعم. والهبة لها أحكام وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. الهبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بعض أهل العلم قسمها إلى ثلاثة أقسام. قسم أنت تهب ولا تريد ماذا؟ ولا تريد مقابل، ولا تريد مقابل. نعم هذا قسم. قسم يهب الإنسان ويريد ماذا؟ ويريد مقابل. قسم يريد يهب ويريد مقابل. وقسم ثالث، ممكن أن نجعل قسم ثالث، إن هذا أنت تهب مقابل ماذا؟ مقابل أنه وهب لك، يعني بمثابة الهدية. تدخل في هذا مقابل ماذا؟ مقابل الهدية. شخص يتهادى بعضهم لبعض، أشخاص يهدي بعضهم لبعض. نعم. فالهبة يعني لها أحكام وهي على أقسام. نعم. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه بشير بن سعد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي وهبه له، فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. نعم. وفي رواية أني لا أشهد على زوج، وهذه الرواية الثانية. قال وفي لفظ تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة لأرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال عليه الصلاة والسلام فعلت هذا بولدك كلهم؟ نعم. قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ له فقال أكل بنيك، وهذا أصح، أكل بنيك. نعم هذا أصح، تقدم لنا ذلك في درس الترمذي، وأن روايات كل بنيك أصح وأكثر. نعم. لأن إذا كان كل أولادك يدخلون الذكور وماذا؟ والإناث، ويكون في هذا حجة لمن جعل الهبة إذا أراد الإنسان يهب لأولاده يساوي بينهم ذكورا وإناثا، هذا قول معروف لأهل العلم. والقول الثاني أن الهبة تكون مثل الميراث، مثل الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وقالوا لا قسمة أعدل من قسمة الله، وهذا القول والله أعلم هو الأرجح، لأن في أكثر رواية بنين، فالتسوية بين البنين هذا أمر واجب ولا مو واجب؟ واجب. نعم. الهبة تكون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسوغك أن يكون إليك في البر سواء؟ نعم. قال بلى. قال فلا إذا. نعم. فإذا كان عنده أولاد ذكور وإناث يكون الذكر مثل حظ الأنثيين في حال الهبة. نعم. وإن كان عنده أربع زوجات تكون للزوجة الأولى ضعف ما للزوجات الأخيرات، ولا بالتساوي؟ بالتساوي، بالتساوي. نعم بالتساوي. نعم هنا زوجات يساوي بينهن. نعم عند فقط ذكور يساوي بينهم، عند فقط إناث يساوي بينهن. نعم. أما ذكور وإناث هو للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم نعوذ بالله من ذلك, ليس لنا مثل السوء كما في الرواية الأخرى, ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه. اختلف أهل العلم في عودة الواهب في هبته, فالجمهور على تحريم ذلك, وذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يرجع. نعم, وقال الطحاوي إن هذا ما فيه دليل, لا يعني هذا غير صحيح, هذا يعني تقبيح, هذا نعم يعني الإنسان لا يرضى أن يعود, نعم مثل الكلب يعود في قيئه, نعم فمحرم عليه أن يعود في هبته. قال وعن عمرو بن شعيب عن طاووس أنه سمع ابن عمر وابن عباس يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم هذا مرخص له أن يرجع في ولده لأنه أنت ومالك لأبيك, ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه, نعوذ بالله من ذلك. رواه الإمام أحمد وغيره وأبو يعلى وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم, وقد روي مرسلا. نعم رواه النسائي مرسلا, احنا شكلنا بدرس الترمذي الراجح فيه. نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها, كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها. نعم وعن طاووس عن ابن عباس قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. إذن هذا عندما وهب ماذا يريد؟ ينتظر المقابل, بل ينتظر ما هو ماذا؟ ما هو أكثر من مما وهب, ينتظر أكثر مما وهب. نعم ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس, كان أكرم الناس. نعم وهذا يعني طبعا يعني أحيانا الشخص يهب الملوك ويهب الأمراء. نعم هذا مرة أحد أمراء الكويت سعد العبد الله في حال حياته جاء إلى الطائف, فقام الطلحي نعم وأهداه عدة أكيال من العسل, والطلحي معروف إنه يعني نعم من كبار تجار العسل في الحجاز في الطائف. نعم نعم نعم فقام واشترى منه سعد العبد الله 100 كيلو. نعم فاستفاد ولا ما استفاد؟ نعم استفاد, نعم استفاد من ذلك, وعسل قد يعني يبيعه ظاهر يمكن الكيلو 400 ريال أو نعم أو نحو ذلك. نعم أو نحو ذلك, المسألة طبعا صار لها سنوات. نعم فاشترى منه 100 كيلو. نعم فيعني الذين يهدون, وهذا يعني شخص أهدى أيضا لملك أهدى لؤلؤ نعم التي تستخرج من المحاض. نعم وكان هو يعني هذا الذي أهدى يعني ممن يسكن جزيرة من الجزر, ولا نريد أن نسمي الجزيرة. نعم فهم على البحر. نعم فأهداه فقام الملك وقرضها بسنة, قال أمي علمتني ذلك, الملك معاصر طبعا وبالفعل يعني حتى يعرف أن هذا أصلي ولا غير أصلي, نعم حتى يريد أن يعبر، لكن لم يعني ما أخذ مقابل. نعم ويقولون يعني يمكن يعني هو نفسه، طبعا أنا عندي سند بهذا ولا أريد أن أذكر السند، عندي سند حدثني يعرف الشيخ عدنان محمد الحمد البابطين، تعرفه عبد الرحمن، أي حدثني عن نفس هذا الشخص اللي أهدى. نعم وقال أن اللؤلؤ 300,000 نعم يساوي. نعم طبعا مو بطاوطاك ما عنده. نعم ولا هم على البحر أيضا. نعم والله الأصل يعني الهدية نعم ليس على الوجوب، لكن مشروع إنسان أن يقبلها. نعم نعم الأصل أن الإنسان يقبل هدية إلا إذا كان هناك أمر يعني. نعم والله يعني أنت تعرف الجمهور في مثل هذا يقولون مستحب وليس على الوجوب. نعم الأصل قبول الهدية نعم إلا لأمر من الأمور. نعم قال وعن عمرو بن شعيب عن طاووس أنه سمع نعم إلى آخره عفوا تقدم هذا. نعم قال رضيت قال لا فزاده، قال رضيت قال لا يبغي الزيادة هو كما تقدم. يعني بعض الناس يهدي مثلا للأمراء لأصحاب الأموال يريد، قال فزاده فقال رضيت قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي. نعم رواه أحمد والطبراني وأبو حاتم البستي. قال وقد روي نحوه من حديث أبي هريرة. نعم وفي بعض الروايات زيادة أو دوسي. نعم ولذا أحد الأخوان من دوس حدثنا قال إني يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إيش حكم هذا الحديث، قال صحيح، قال أنا دوسي أخذ. نعم فأحرج الشيخ فأخذ الهدية. نعم نعم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. نعم فالعمرة عندما توهب يعني سميت عمرة لأنهم يقولون طول عمره أو مدة بقائه بقاء حياته يستمتع بها، فإذا مات ترجع إلى صاحبها، فأبطل الإسلام ذلك. العمرة لمن وهبت به، لمن أعمرها. نعم لأن قد يموت ولا يدرى أن هذه الهبة أن هذه عمرة من فلان، فيظنون أولاده أنها من ملك أبيهم من التركة، صار 30 سنة عنده 40 سنة عنده، هذا الأولاد لم يولدوا إلا بعد أن أعمر هذه. نعم هذا الشيء أو العمرة. أي نعم نعم قال وعن وقال نعم ولمسلم عنه. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسد ولا تفسدوها بهذه الطريقة. نعم فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم إذا مات تكون لمن؟ للورثة لعقبه من بعده. وله عنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر وكان الزهري يفتي بذلك. نعم فكان الزهري يفتي بذلك إذا قيدت بذلك، وأما إذا أطلق فلا شك أنها تكون لمن أعمرت له. قال وعنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا أو رقبة نعم ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته له وللورثة. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه ورواته ثقات والأصل فيه الصحة. لا لا لا لا ليس بناسخ. نعم. قال وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله، تصدق بهذا الفرس وجعله في سبيل الله وأعطاه لشخص يغزو عليه، فرس طيب فأضاعه صاحبه فظننت أنه باعه برخص، فظننت أنه بائعه برخص، أراد عمر أن يشتريه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه، نهاه عن شرائه، وإن أعطاكه بدرهم. نعم، حتى لو أعطاك إياه بدرهم لا تشتبه ولا تعد في صدقتك، أنت الآن تصدقت لا تعد لا تشتري صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا فيه تحريم العود في الصدقة. قال باب الوصية. نعم. إذا صححه الترمذي، وهو قد نقل المصنف أن الترمذي رواه وصححه. والله أنا ما أدش اللي رجعت، لأن ما نقول كلامي، نقول كلام أبو عيسى، والأصل مع كلام أبو عيسى، هذا هو الأصل. فالمهم هذا الآن أبو عيسى قد صححه، وابن حبان أيضا فضل، فالأصل صحة هذا الخبر. لا بس خلا من جهتك إذا كان من الممكن. قال فأضاع صاحبه، نعم إلى آخره، هذا فيه عدم العودة في ذلك. قال باب الوصية. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وزاد وقال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا فيما يتعلق، طبعا الوصية مشروع، الوصية مشروع لا شك في ذلك، ولكن فيما يتعلق بحكمها من الوجوب وعدمه، الوصية تكون واجبة في حالة، وهي عندما يكون لك شيء على شخص أو لأشخاص لهم عليك ماذا؟ عليك أشياء. فهنا يجب أن تبين، تقول مثلا عندي ودائع لفلان وفلان وفلان وقدرها كذا وكذا، لأنك إذا لم تكتب قد ضاعت أموال الناس، قد تضيع أموال الناس ويظن الورثة أنها لهم وليست أنها من مال أبيهم فتكون لهم. أو أنت عليك ديون لفلان وفلان وفلان من الناس، فعليك أن توصي، تقول وعلي دين لفلان قدره 100,000 ريال مثلا، فهنا هذه الوصية واجبة، يجب عليك أن توصي. القسم الثاني إذا لم يكن لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، هل هي واجبة أو لا. وظاهر الحديث الوجوب، فمنهم من حمل الحديث على عمومه وإطلاقه، ومنهم من حمل على إذا كان عليه حقوق أو له حقوق على الناس. قال وعن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، إذا لا يجوز الصدقة بثلثي المال إلا طبعا إذا أجاز الورثة. قلت أفتصدق بشطره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، يعني أجاز له الثلث ولكن ومع ذلك الثلث كثير ولكنه أجازه عليه الصلاة والسلام. قلت نعم، ثم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. نعم، هذا يعني فيه بشارة لنا عندما الإنسان ينفق على أولاده على أهله وأولاده، هو النفقة واجبة عليه ولا مو واجبة؟ واجبة، ومع ذلك اعتبرها الشارع ماذا؟ صدقة، اعتبرها الشارع صدقة. مثل عندما الإنسان يأتي أهله فأيضا يكون له ماذا؟ يكون له أجر. نعم، عندما الصحابة تعجبوا قال لو وضع في حرام عليه وزر، قالوا نعم، هذا يسمى قياس العكس. نعم، حتى اللقمة التي تجعلها في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد حصل ذلك لسعد، فكان آخر العشرة المبشرون بالجنة وفاة، توفي عام 55. ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لأن سعد المرض الذي حصل له عندما كان بمكة وقد هاجر منها، يعني هو قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فإذا قللت يكون أفضل. قال ولا تردهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة، جاء إلى مكة وكتب الله عليه الوفاة. نعم، قال متفق عليه. ولو توفي في المدينة يكون أجره ماذا؟ أعظم. قال واللفظ لمسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال متفق عليه واللفظ لمسلم أيضا، ولم يقل البخاري ولم توصي. نعم، فهذا فيه أن الصدقة تصل للميت، إذا أهداها المتصدق لميته فإنها تصل. وتقدم أن باقي الأعمال نعم مثلها، والله أعلم. قال عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي، هذا إسناد لا بأس به، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوارث لا يوصى له، نعم، لأن له من التركة نصيب، اللهم إلا إذا أجاز ذلك ماذا؟ الورثة. ثم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم، الولد يكون لمن ولد على فراشه، يكون له، يعني صاحب الفراش أي الزوج، نعم، زوج هذه المرأة، فهذا الولد يكون له ولده وينسب إليه. للعاهر الزاني نعوذ بالله الفاجر له الحجر ليس له شيء. نعم. وحسابهم على الله، الله عز وجل هو الذي يحاسب هذا العاهر. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. نعم. فالإنسان عندما ينتمي إلى غير أبيه أو مولى إلى غير مواليه فعليه اللعنة، نعوذ بالله، لعنة الله. نعم. وقد جاء في أحاديث أخرى صحيحة أنه كفر، عد هذا من الكفر عليه الصلاة والسلام، ويعني الكفر الأصغر. ثم قال: لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. نعم. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. نعم. يعني ينبغي للزوجة أن تستأذن زوجها، خاصة عند قلة الأشياء، إلا إذا كانت تعلم أن زوجها سامح وآذن. نعم. قال: والعارية مؤدات. نعم. وهذا يؤيد ماذا؟ ما جاء في التفصيل الذي جاء في حديث، نعم، في حديث يعلى بن أمية، في حديث يعلى بن أمية التفصيل الذي جاء فيه هذا يؤيده. فالعارية مؤدات وليست مضمونة. نعم. والله أعلم. إلا إذا حصل تفريط. نعم. قال: والمنحة مردودة. نعم، ترد على صاحبها. نعم. منحه بقرة يتبلغ بها، نعم، أو شاة يستفيد من حليبها، نعم، ثم يرجعها إلى أصحابها، هو جعلها عندهم يستفيدون منها. نعم. قال: والدين مقضي. نعم، يقطع الدين. والزعيم غارم، وأنا به زعيم كفيل. فأنت إذا كفلت شخص، فإذا هذا الشخص عجز فعليك ماذا أنت؟ عليك، نعم، عليك، نعم، أن توفي لأنك قد كفلت. نعم. قال: رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه، وحسنه. أبو عيسى الترمذي لا يصحح لإسماعيل بن عياش حتى ولو كان من رواية الشاميين، وهذا من رواية الشاميين، هذا من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين. فأبو عيسى وجدت لا يصحح، كما أنه لا يصحح سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، كما أنه لا يصحح سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما صحح إلا حديثين أو ثلاثة. نعم. فهو يحتاط، فهذا فيه يعني جواب عن خاص الحافظ الذهبي لنشن على الترمذي ووصفه بالتساهل. نعم. فوجدت يحتاط يعني في أحاديث كثيرة، في سلاسل ورواة كثر يحتاط. نعم. قال: رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه، وحسنه، وبعض مختصره وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد، وضعفه يحيى بن معين. نعم. وراجح أنه صدوق لا بأس به. قال: كتاب الفرائض والولاء. نعم. اي نعم، الحديث ثابت تقدم. نعم. قال: نعم، طبعا الفرائض تولى ربنا عز وجل قسمة هذه الفرائض بنفسه جل وعلا. نعم. حتى قد سمعت أن شخصا قانونيا نظر في المواريث وفي أقسام التركات فقاده هذا إلى الإسلام. نعم، يقول: هذه لا يمكن أن تأتي من بشر. نعم، هذه لا يمكن أن تأتي من بشر، بل تأتي من رب البشر جل وعلا. نعم، هذا له النصف، وهذا له الثلث، وهذا له الربع، وهذا له السدس، وهذا له الثمن، إلى آخره. قال عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. نعم، للذين لهم نصيب من الميراث. نعم، إنسان توفي عن ابنتين فقط فلهما الثلثان، فهما الثلثان، بقي ثلث ماذا نفعل به؟ قال فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نعم، ينظر إلى أقاربه. نعم، ينظر إلى أبناء عمه حتى لو كانوا بعيدين، حتى لو كان يلتقي معهم في الجد الخامس في السادس، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، ولكون هذا قاعدة من القواعد في الفرائض ذكره ابن رجب فيما كمله على الأربعين النووية. نعم، قال وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، ليس بينهما توارث. نعم، فإذا مات إنسان مسلم وترك ولدا كافرا فإن ليس لهذا الولد الكافر نصيب من الميراث والعكس. ما قد تقدم لنا لأولى رجل ذكر، ما يخالف لأبناء عم عمومته قبيلته لأولى رجل ذكر، ما وجدنا أحد. نعم، إنسان مقطوع يرجع لبيت مال المسلمين، يرجع إلى الكفرة، كالكفر يرثون، كفر يرثون، هو لا يرث، هذا المسلم لا يرث من والده الكافر، يكون هذا للورثة من الكفرة. الخطيب البغدادي رحمه الله عندما توفي لم يكن عنده ولد وليس عنده زوجة، كان عنده 200 دينار، فمرض رحمه الله، فأرسل إلى الخليفة، أرسل إلى الخليفة يستأذن في تفريق ماذا؟ تفريق 200 دينار ببغداد، ففرقها الخطيب رحمه الله وملابس الله تصدق بها. فعندما مات، نعم، لم يدع شيء رحمه الله تعالى، وعبروا النهر في من أجل تشييع جنازته في بغداد، عبروا نهر دجلة الذين كانوا في الجانب الآخر حتى يشيعون جنازته. نعم، وتمنى في حال حياته أن يدفن عند قبر بشر بن الحارث الحافي، ودفن بحمد الله عند قبر بشر بن الحارث. نعم، قال وعن أبي قيس قال سمعت هزيل بن شوحبيل قال سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، واحد شخص توفي وترك بنت، ترك بنتا له وابنة ابن، نعم، حفيدته وأخت له، فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف، وبنت الابن يعني ليس لها شيء. وأتي ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف، نعم، للبنت النصف أي لابنته، بنت البنت، بنتها النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين. نعم، فلو كانتا ابنتين لهما الثلثان، الآن بنت وبنت ابن، فالبنت الأولى لها النصف ولبنت الابن لها السدس، تكملة الثلثين، وما بقي والباقي هنا ثلث فللأخت. فأتي أبا موسى أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. نعم، لا شك أن عبد الله بن مسعود كان أعلم من أبي موسى، فهو من كبار علماء الصحابة كما تعلمون. قال رواه البخاري، وقال وقال نعم ابن داود يعني علي بن داود الظاهري، علي بن داود الظاهري، داود بن علي، داود بن علي، نعم ابن داود، محمد بن داود، محمد ابن داود بن علي الظاهري، محمد ابن داود صاحب كتاب الزهرة، محمد بن داود كان فقيها وأديبا، كان فقيها وأديبا، نعم محمد بن داود ابن علي الظاهري. قال وهو خبر في تثبيته نظري، لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه قال كذا قال، وفي قوله نظري. نعم الحديث قد رواه البخاري، نعم ولا شك البخاري مقدم على محمد بن داود على جلالة محمد بن داود. نعم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني ملتين مختلفتين فإنهم لا يتوارثان، الذي تقدم في حديث أسامة المسلم مع الكافر والعكس. هنا إذا كان من أهل ملتين شتى يعني يهودي مع نصراني مثلا، نعم ومجوسي مع يهودي مثلا، نعم ونصراني مع وثني مثلا، فلا يتوارثان أيضا. قال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث قال بعد أن ذكروا بإسناد أبي داود هذا إسناد لا مطعن فيه، وضعفه في مكان آخر. نعم طبعا إسناد لا بأس به، إسناده لا بأس به، وقد يكون ابن عبد البر عندما ضعفه في مكان آخر لأن سلسلة عمرو بن شعيب هناك من ماذا؟ هناك من يعني يتكلم فيها، نعم فلا يتوارث أهل ملتين شتى. قال وعن الحسن بن أبي الحسن البصري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه، هو الآن جد، فقال لك السدس، فلما الأصل الجد له السدس، قال فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر، نعم فلأنه ما في أحد فيأخذه، فلما ولى دعاه قال أن السدس الآخر طعمه، لأن الأصل له السدس، الجد له السدس، نعم. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه، وقال ابن المديني وغيره الحسن لم يسمع من عمران، وقال ابن داود هذا خبر في تثبيته نظر، ابن داود هذا محمد بن داود ابن علي الظاهري، له كتاب في الفرائض، له كتاب في الفرائض، نعم وكان فقيها، نعم اي نعم زيادة، نعم نعم بالتعصيب، نعم. و طبعا أنا عندي أن هذا الخبر يحتج به، لأن طبعا الحسن اختلف فيه سمع ولا لم يسمع، نعم فذهب بعض أهل العلم إلى أنه سمع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لم يسمع، وجاءت أخبار فيها سماع الحسن من عمران بن حسين، لكن هذه الأخبار يعني ليست بالقوية تماما بحيث يطمئن القلب إليها، ولكن هي مرجحة، هي مرجحة. والحسن كان مع عمران في ماذا؟ في البصرة، الحسن كان مع عمران في البصرة، نعم وقد يعني تقريبا عاصره نحو يعني 20 سنة بالبصرة، فسماعه منه نعم احتمال كبير، احتمال كبير أنه سمعه منه، فهذا يحتج به، هذا يحتج به. قال وعن ابي المنيب العتكي واسمه عبيد الله بن عبد الله عن ابي بردة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام، اذا كان دونها ام فهي تمنع، نعم مثل الجد إذا كان دون أب ابنه يمنع، يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع من الميراث. نعم. قال رواه أبو داود والنسائي وأبو المنيب وثقه بن معين وتكلم فيه البخاري، وقال ابن عدي بعد أن روى له هذا الحديث وهو عندي لا بأس به. نعم هذا الخبر لا بأس به، هذا الخبر لا بأس به. قال وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب معي عمر بن الخطاب لأبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له. نعم والخال وارث من لا وارث له، إذا مال ورثة من أبنائه وعمومته العصبة فذوي الأرحام هنا يرثون، ذوي الأرحام في هذه الحالة يرثون مثل الخال، فالخال وارث من لا وارث له. قال رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، والنسائي وأبو حاتم البسطي، وقد روى حديث الخال وارث من لا وارث له غير واحد منه المقدام بن معدي كرب، وقد حسن أبو زرعة حديثه. هذا الحديث ثابت بمجموع طرقه، جاء من أكثر من وجه، فهو حديث ثابت بمجموع طرقه. نعم حديث المقدام نعم قوي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود بإسناد جيد. فالمولود متى يرث؟ إذا استهل. نعم فإهلاله دليل على حياته. نعم فهنا يرث ويصلى عليه، هنا يرث ويصلى عليه لو حتى بات بعدما استهل، لو حتى يعني استهل نطق صاح. نعم فإذا مات بعد صياحه ميراث ثابت ولا مو ثابت؟ ثابت. فإذا قال القائل هو الآن مات طفل يرث من؟ نعم يرث ورثته. نعم من إن كان أبوه موجود، من أمه، نعم من أقاربه إخوانه. نعم. قال وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه الدارقطني، رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة. فهذا الخبر لا يصح، ولكن قد جاء عن عمر بن الخطاب، هو لا يصح مرفوعا ولكن جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأن من موانع الإرث ماذا؟ القتل، نعوذ بالله من ذلك. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. نعم تقدم أن ما بقي في لأولى رجل ذكر من العصبة. طيب خل نكمل هذا. قال رواه ابن المديني وقال هو من صحيح ما يروى عن عمرو. نعم فعلي بن المديني صحح إسناده إلى عمرو بن شعيب. نعم وباقي الإسناد حسن. نعم قال وابن ماجه والنسائي وابن داود وتكلم فيه أيضا. ابن داود هذا هنا كما تقدم محمد بن علي، نعم محمد بن داود بن علي الظاهري. نعم وصححه ابن عبد البر. نعم يكفينا حكم علي بن المديني عليه. نعم. وهذا يدل على اعتناء المصنف بنقل كلام الحفاظ إذا وجد، ولذا هو ينقل أكثر من الحافظ بن حجر في الكلام على الأحاديث. نعم. وابن داود له كتاب كما تقدم في الفرائض، وهذا يدل على والله أعلم أن ابن عبد الهادي اطلع على هذا الكتاب. نعم، يدل والله أعلم على أنه اطلع على هذا الكتاب، وأنه كان موجودا والله أعلم في زمنه. نعم. وأنا لا أعرف أنه طبع من مصنفات محمد بن داود بن علي إلى كتاب الزهرة. نعم، وهو كتاب أدبي. نعم. قال: وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. نعم. صححه ابن حبان وتكلم فيه البيهقي وغيره، وهذا خطأ ليس بصحيح، هذا خطأ ليس بصحيح، أخطأ فيه، تفرد فيه أبو يوسف القاضي، تفرد فيه أبو يوسف القاضي. نعم. وأخطأ فيه. نعم. فهو ليس بصحيح. ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، ورواه غيره عن الكندي عن، نعم، عن الوليد بن بشر الكندي أو بشر بن الوليد الكندي، وكان فقيه من أصحاب أبي حنيفة، عن أبي يوسف. نعم. فأبو يوسف هو الذي أخطأ فيه. قال: كتاب العتق. نعم صحيح. نعم. قال المصنف: رواه أبو داود بإسناد جيد. قال: باب أحكام العتق. قال: عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من نار جهنم. نعم. وهذا يدل على فضل العتق. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين المعروف بزين العابدين. نعم. فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر ابن عم عبد الله بن جعفر، أعطاه 10,000 درهم أو 1,000 دينار. نعم. يعني أن الدرهم كم يساوي الدينار؟ 10 دراهم. نعم. قال: متفق عليه. نعم. قال: وعن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، أي من شرك أنت، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه. فصدقتك على نفسك أن تكف نفسك عن الشر. قال: وعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم. هذا شخص يشترك مع غيره في ملك مملوك، نعم، أعتق نصيبه، بقي نصيب من؟ نصيب الشركاء. إن كان لهذا المعتق مال يبلغ ثمن هذا العبد، فقوم العبد عليه، يلزم بشراء ماذا؟ حصص الباقين حتى يعتق. هذا المملوك عتقا ماذا؟ كاملا. نعم، أنت اعتقت البعض كمل الباقي تلزم، فيعطى الشركاء حصصهم وعتق العبد وعتق عليه العبد وينسب إليه ويكون ولاؤه له، وإلا ما عند مال، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو شقيصا، وهو بمعنى النصيب، في مملوك فخلاصه عليه في ماله. أعتقت نصيبك كمل، كمل باقي أنصاب الآخرين، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه. نعم، فاستسعي به غير مشقوق عليه. نعم، يعني يكلف هذا العبد حتى يسدد ماذا؟ يسدد الباقي. متفق عليهما. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا في هذه الحالة يجزيه. نعم. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، لأن ليس له حق في ماله إلا في ماذا؟ إلا في الثلث. توصي بالثلث، توصي بالثلث. هذا أوصى ماذا؟ بكل، بكل مال. ثم أفرع بينهم فأعتق اثنين وعوق أربعة، أو عرق أربعة، وقال له قولا شديدا أنكر عليه، رواهما مسلم. قالوا عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. نعم، إذا ملكت نعم شخص هو محرم لك فيكون حرا ماذا؟ عليك. يكون هو حر عليك. كيف تملك شخص ماذا؟ محرم لك، يعني قريب لك، فيكون حر عليك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والطبراني والترمذي، وقال: لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد، يعني هذا الخبر لا يصح، وإنما هو مرسل، أو أنه عن الحسن من قوله. نعم. جاء عن عمر قتادة عن عمر وهو منقطع، جاء عن قتادة عن الحسن من قوله. نعم، فهذا جاء عن عمر جاء عن الحسن. نعم، وأما مرفوع فلا يصح. قال: وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ، وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن، وروي من حديث ابن عمر وعائشة، ولا يصح منها شيء. نعم. قال: وعن سفينة قال: كنت مملوكا لأمي سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. نعم. قال: فاعتقتني واشترطت علي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وهو حديث صحيح. قال: باب التدبير، وهو أن يوصي بعتق عبده عن دبر، يعني عند ماذا؟ عند موته. قال: وعن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. نعم. قال: فدفعها إليه. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول، متفق عليه. نعم. وفي لفظ البخاري اعتق غلام له عن دبر فاحتاج. نعم. نعم. قال: وروى النسائي من رواية الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال: اعتق رجل من الأنصار غلام له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين، كيف تعتق وعليك ماذا؟ وعليك دين. فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب800 درهم فأعطاه إياه، فقال: اقضي دينك. نعم. فهذا يدل على أنه حتى لو أوصى بأنه يعتق إذا كان عليه حق مالي مقدم. نعم. أو كان له ورثة وليس عنده إلا هذا العبد، فثلثين الورثة وثلث، نعم، وثلث، نعم، هذا يكون صدقة. نعم. كما تقدم في الذي ترك ماذا؟ 6 تعبد، فأوق 4 واثنان ماذا؟ أعتقهم. نعم. له الثلث من ماله يعتق، عفوا يتصدق به. نعم. قال: باب المكاتب وأم الولد. وتقدم لنا بعض الأحكام المتعلقة بأم الولد. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، طبعا مما يتميز به كما تقدم كتاب المحور على كتاب البلوغ كثرة ماذا؟ كثرة الكتب، كثرة غير الكلام على الأسانيد، كثرة أيضا الكتب، نعم، والتبويبات، لكن غير التبويبات، ذكرنا التبويبات فيما سبق، مثلا في الجنائز الحافظ ما بوب، بن عبد الهادي بوب يمكن 9 أبواب أو نحو ذلك في الجنائز. فأيضا كثرة الكتب ضمن كتابه المحرر، وهذه الكتب فيها فائدة، هذه فيها شرح للأحاديث وتنبيه على المسائل الفقهية، تنبيه على المسائل الفقهية. وتقدم لنا يعني في باب ما ذكر إلا حديث واحد، والآن هذا الباب التدبير وهو بمثابة الكتاب ذكر فيه حديثين. نعم. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلى 10 أواقٍ فهو عبد، يعني ما كمل ماذا؟ ما كمل قيمة ما اتفق عليه مع من كاتب. نعم. وأيما عبد كاتب على 100 دينار، نعم، فأداه إلى 10 دنانير فهو عبد، لأن إلى الآن ما كمل ماذا؟ ما كمل 100، لا زال هو بعد ما كمل القيمة، قيمته. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه، ورواه ابن ماجة مختصرا. نعم. هذا الخبر والله أعلم احنا ماذا قلنا عنه، هذا مر علينا في الترمذي. نعم. قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، هذا يؤيد ما تقدم. قال: رواه أبو داود وهم رواية إسماعيل بن عياش عن شيخ شامي ثقة. نعم. وهذا الخبر، نعم، إسناده لا بأس به، هذا الخبر إسناده لا بأس به، وقد حسنه الحافظ في بلوغ المرام. نعم. وهذا بمعنى الحديث السابق. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. نعم. لأنه الآن بمثابة ماذا؟ الحب. قال رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، لأنه من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة، ونبهان ليس بالمشهور. والترمذي صححه. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي نعم. اي نعم، لان مغواية نبهان. نعم، لان مغواية نبهان. وترى لا نسمح للشيخ ابراهيم ان يخرج الا بعد ان يتقهوى. يعني الاسبوع الماضي هو فات سجل الشيخ اسم الشيخ ابراهيم مسجل، ترى اسمك في الاجازات مسجل يا شيخ. نعم. امين. جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم، ففي تصحيح هذا الحديث، نعم في تصحيحه نظر. نعم، ومما يؤيد هذا النظر أنه إلى الآن لم يعتق حقيقة، إلى الآن لم يعتق حقيقة. نعم. وطبعا لنبهان حديث آخر أيضا صححه أبو عيسى الترمذي، وهو أفعمياواني أنتما. نعم، وقد جاء في حديث ابن أم مكتوم قال ضعي ثيابك عند ابن مكتوم فإنه أعمى لا يراك. نعم، ففي هذين الحديثين فيهما في صحتهما نظر، ويؤيد النظر كما تقدم أنه إلى الآن، نعم هو عندما يؤدي لكن أدى ولا بعد ما أدى؟ إلى الآن بعده لم يؤدي. هو كما تقدم، هو بما أن ما دفع ما عليه قيمة من المال كلها لا زال هو مملوك. قال وعن حكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. هذا إذا كان بعضه حر وبعضه عبد. قال وكان علي ومروان يقولان ذلك. نعم. قال رواه أبو داود الطيالسي وهذا لفظ وأحمد وأبو داود والنسائي وقد أعل. نعم، هذا لا يصح، وإنما الصواب أنه مرسل عن عكرمة. نعم، طبعا رواه وهيب فوصله. نعم، أيوب عن عكرمة عن علي. وأما حماد بن زيد فأرسله، وأما إسماعيل بن علية فجعله من قول عكرمة. نعم، يعني عن علي فتوى مروان بن الحكم، يعني هذا هكذا صنعوا، قالوا بما أن بعضه وبعض عب، إذن يعني بعض هذا يعامل معاملة الحر وبعض العبد عبد. والله يعني قوي هو عن علي، موقوف عن علي قوي. قالوا عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جوير بنت الحارث، قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. فكما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. قال وروى أبو القاسم البغوي وهو علي بن عبد العزيز، وهو عفوا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد البغوي أبو القاسم، وهو من الحفاظ من تلاميذ الإمام أحمد، عن علي بن الجعد وهو صاحب مسند علي بن الجعد. نعم، عن سفيان وهو الثوري. نعم، عن أبيه وهو سعيد بن مسروق عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه قال أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا. قال فيه إرسال لأن عكرمة لم يسمع من عمر، هو أسناد صحيح إلى عكرمة ولكن عكرمة لم يسمع من عمر. وقد تقدم لنا أن أم الولد نهى عمر عن بيعها، وإذا توفي زوجها وإذا توفي سيدها عنها تصبح ماذا؟ حوة. قال وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس عن عمرو، وروي عنه عن ابن عباس أنا أيضا عن عمر. شو اللي عندكم؟ عن عمر، نعم عن عمر. عن عمر قال وروي عنه عن ابن عباس مرفوعا والله أعلم. لا هو عن عمر، هو عن عمر وفيه إرسال. الصواب الإسناد الأول الذي تقدم وأنه مرسل، هذا هو الصواب. إيه نعم قلنا الصواب الإسناد الأول، الصواب الإسناد الأول. نعم هذا في أي حديث؟ نعم أي نعم. إذن هذا غير صحيح. نعم في قول العلي بن أبي طالب قال استشارني عمر في خلاف، قال استشارني في هالأمر وشرطه ورجع فيه غير حكم، قال إنها تباع في خلافة علي، قال إن عمر استشارني في خلاف. نعم هذا قد تقدم، هذا قد تقدم فيما يتعلق بأمهات الأولاد. اتفق علي مع عمر على أنها تعتق بعد وفاة وليها، بعد وفاة سيدها، ثم عمر رجع عن ذلك فقال له عبيد بن عمرو السلماني قولك مع الجماعة أولى، يقول لعلي قولك مع الجماعة أولى من قولك لوحدك. ولذا أكثر الصحابة نقل عنهم أنهم يرون رأي عمر. وتقدم حديث جابر في هذه المسألة. نعم أي حديث رواه النسائي؟ طيب إذا استخرجت لنا ما يخالف يأتي الكلام عليه. نعم والله يا أخوان الآن بقي علينا ترى عدد كبير. نعم قال باب أحكام النكاح. نعم قال عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فضل، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن، نعم أي ابن مسعود، ألا نزوجك امرأة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال فقال عبد الله لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم وهذا فيه دليل على من أوجب النكاح. نعم قال متفق عليه. قال وعن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. حمك الله. فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليهما. نعم وفي هذا أنه خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عدم الزواج أن هذا ليس من سنته. نعم. قال: وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. نعم. وهذا كله يدل على وجوب الزواج. ويقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه ابن حبان، رواه الإمام أحمد وسمويه وابن حبان، وهو خبر ثابت. قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفوا بذات الدين تربت يداك. نعم. فلا شك أن ذات الدين هي أولى. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا قد تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فهذا الدعاء الذي يقال للمتزوج، وهو حديث صحيح. قال: وعن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال: إن التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات التي فيها الأمر بالتقوى. نعم. وهو حديث صحيح. قال: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكره هنا لأن هذا يقال في خطبة الزواج. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. نعم. قال جابر: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني تحت الكرب. الكرب هو الكرب. نعم. الكرب. حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. نعم. قال: رواه أحمد وهذا لفظه. نعم. رواية ابن إسحاق وهذا نعم لا بأس به. هذا لا بأس به. أي نعم. هذا يدل على أن الحجاب كان موجودا عندهم. قال: وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. نعم. فهذا الشاهد منه النهي عن خطبة الخطبة على خطبة أخيه. نعم. حتى يأذن له الخاطب. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. هناك من استدل بهذا الحديث أن هذه المرأة كانت كاشفة عن وجهها، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. ولذا الذين يستدلون بكشف الوجه إنما يستدلون بنصوص محتملة، مثل قصة المرأة الخثعمية، ليس في رواية من الروايات كانت كاشفة، وإنما في رواية عند البخاري كانت وضيئة. نعم. شفعاء الوجه نعم أيضا من الأحاديث المحتملة، ف فهذه السفعة قد تكون عبارة عن كبر في السن، وهو غالبا السفعة شحوب يكون في الوجه. نعم، يكون هناك يعني نقاط في وجهها بسبب الشحوب الذي يكون في وجهها. نعم، فهذه إذن امرأة كبيرة، أو يقال أن هذه المرأة أثبت أولا أن ذلك كان بعد نزول ماذا؟ بعد نزول الحجاب. فهم يستدلون بأدلة فيها احتمالات. أنا ما قلت في حجة الوداع. أنا من قلت يا أخوان؟ أي حديث؟ حديث الخزعمية قلت أنا، ولا حديث أفعال الخدين؟ حديث أفعال الخدين أنا ما قلت في اللي في حجة الوداع. قلت الخزعمية ما فيها، إنما في رواية كانت وضيئة، فهو محتمل، ما في أنها كانت كاشفة. والأقرب أنها ليست بكاشفة، الأقرب أنها ليست بكاشفة لأدلة، لكن أبغي من هذا الدليل. عندنا أدلة لكن أقصد من هذا الدليل، من هذا الدليل إذا كانت فتنة الفضل، وهو ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأصل أن الفضل إذا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يستحي أكثر، ولا إذا كان لوحده يستحي أكثر؟ كان إذا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث علي عند الترمذي وهو لا بأس بإسناده أن كان علي موجود والعباس والده موجود، وبقية الصحابة ماذا؟ أبو بكر وعمر غالبا موجودين، ومع ذلك يدير الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الفضل وينظر إلى ماذا؟ من الشق الآخر. ومع ذلك لم يأمر هذه المرأة بستر وجهها، لأنها كانت ماذا؟ كانت ساترة لوجهها. وإلا بالاتفاق إذا كانت المرأة تفتن قد نقل الاتفاق على أنها يجب أن تغطي وجهها. بل إذا كان الشخص ينفتن عند الصبيان الذين فيهم جمال وسامة وينفتن معهم، يمنع من ماذا؟ يمنع من النظر إليهم ومخالطتهم، يمنع. فكيف امرأة يعني في الحج وعند الناس عند الجمرة؟ وإذا كان الفضل وهو يعني من هو، وأبوه ورسول الله عليه الصلاة والسلام موجود، والده موجود، وابن عم علي موجود، وأبو بكر وعمر كبار الصحابة موجودين، ومع ذلك يدير الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه وينظر. فلو كانت كاشفة كان هنا أمرها، إذن راح تمر على الثانيين والثالثين وسوف ينفتنون بها من باب ماذا؟ من باب أولى. فلم يأمرها، وإنما دار وجه الفضل لأنها كانت محتجبة. نعم، لأنها كانت محتجبة. وإذا كان الله عز وجل في الأدلة الأخرى فلا يضربن بأرجلهن، إذا كان خلخلت الخلخال، صوت الخلخال إذا كان يعني يؤدي، قد يؤدي إلى الفتنة، ممنوع المرأة أن تضرب لأن قد يؤدي إلى الفتنة، فكيف أن تكشف وجهها؟ نعم. قوله تعالى لئلا يعرفن فلا يؤذين. نعم، هذا نعم، هذا نعم، حنا يعني هذا من أدلة أخرى، إذا سألتمونا متى فاسألوهن من وراء حجاب. نعم. قال نعم، فيستدلون باحتمالات. نعم، ثم قال فجلست، لم يقضي فيها شيء فجلست. فقال رجل من أصحابه، فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. نعم، قال فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. طبعا أبو محمد بن حزم رحمه الله قال حتى لو جاب كوم التراب على أنها مهر يقبل. طبعا هذا غير صحيح كلامه رحمه الله. نعم هو استدل قال اذهب حتى ولو خاتم من حديد يعني شيء له قيمة وإلا شيء ما له قيمة ما له حاجة التراب ماذا تستفيد من عنده وإلا كان نعم ما له حاجة. نعم كان ما قال نعم. فقال يا رسول الله هذا إزاري. قال سهل ما له وداء يعني بس لابس ماذا إزار ما يملك حتى وداء. نعم فلها نصفه نصف الإزار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء إن لبسته لم يكن عليها منه شيء. إذا أنت لبست إزارك ما يكون عليها منه شيء. نعم وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. نعم هو الإزار ما يكفيه إلا هو إذا قطعه نصفين ما راح يستفاد من عنده. نعم قال فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. قال تقرأهن عن ظهر قلب وهذا في فضل حفظ القرآن. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فهذا يدل على أن الإنسان إذا ما وجد المهر الحسي ينظر إلى المهر المعنوي تعليم القرآن تعليم الفقه تعليم الحديث. اي نعم نعم هو أراده هو أراده هو يقول قال زودني اياه. نعم وفي لفظ للبخاري قال املكناكها بمعك بما معك من القرآن. نعم اي لفظ يدل على التزويج. نعم لان الفاظ الزواج غير متعبد بها القول الصحيح. قال وعن عبد الله القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد. وهذا فيه ضعف لكن إعلان النكاح قد يعني الأخبار يقوي بعضها بعضا في إعلان النكاح. قال وعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي لا بد من الولي. نعم ولذا نهى الله عز وجل عن ماذا؟ عن عضل النساء. فلولا أن الأولياء هم الذين يزوجون وإلا كان هنا كان نعم كان هنا ما في حاجة في نهي الأولياء عن العضل. نعم قال وصححه ابن المديني وغيره فهو حديث صحيح جاء مرسلا كما في رواية شعبة والثوري ولكن جاء موصولا والوصل أرجح وصله إسرائيل وغيره. قال وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر أي التي كانت ذات زوج يعني مات عنها طلقها ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال إن أن تسكت. وفي رواية سماتها فإذا سكتت وصمتت هذا دليل على رضاها بخلاف الأيم فإنها تعرب عن ماذا؟ عن نفسها. قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم الثيب نعم قال الثيب حق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصماتها أو وصمتها إقرارها. نعم وهو صحيح. وعنه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت النباه وزوجها النباه عفوا زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وله علة بينها أبو داود وأبو حاتم وغيرهما وهي الإرسال، فهذا الصواب أنه مرسل. نعم، ولكن المعنى صحيح، فلا يجوز أن تزوج إلا برضاها، ولذا من شروط الزواج رضا ماذا؟ الزوجين. قال وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. نعم، هذان الوليان على صورتين، إما أن يكون أبوها موجود ومثلا زوجها جدها، فالأصل من اللي زوجها أبوها، نعم الأب، هنا لا الأب هو الذي زوجها، لكن إن كان لها إخوة وهؤلاء الإخوة يعني لها أخوان في سن واحد، نعم، فليس أحدهما بأولى من ماذا؟ من الآخر، الأب ما موجود، ليس أحدهما بأولى من الآخر، فهنا للأول منهما، نعم. قال ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما، أنت بعت على اثنين فيكون هذا البيع للأول، من سبق إلى شيء فهو ماذا؟ فهو حق به، نعم، فيكون هذا للأول، نعم. رواه أحمد، نعم، وإلى آخره، طبعا هو من رواية الحسن عن سمرة، وهذه السلسلة وإن كان الانقطاع فيها محتمل والإرسال فيها محتمل، ولكن يحتج به إذا لم يكن في الباب ماذا؟ غيره. وعموم النصوص تدل على هذا. قال وروي عن الحسن عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواه عن الحسن عن سمرة. قال الترمذي الحسن عن سمرة أصح، وهذا تقدم لنا في كتاب النكاح. قال وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. نعم، هذا الحديث صححه أبو عيسى وابن عقيل، مختلف في الاحتجاج به ففيه ضعف. نعم، نعم حمك الله، ولكن الأصل أن المملوك يستأذن من ماذا؟ من سيده. نعم، قال وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم، فلا يجوز الجمع، كما أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، فأيضا لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن هذا نعم يؤدي إلى قطيعة الرحم، هذا يؤدي إلى قطيعة الأرحام، نعم، لما يحصل بين الضربتين. قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول رجل زودني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزودني أختك وأزوجك أختي، رواه مسلم. نعم، لا يجوز الشغار، وهو يكون وهو عندما يكون البضع مقابل البضع، نعم، يزوجه أخته على أن يزوجه الثاني أخته، يعني نظر إلى مصلحة نفسه ولم ينظر إلى مصلحة نعم أخته. وأما إذا كان برضاهما ودفع مهرا نعم يناسب كلا المرأتين ورضيتا بذلك، فهذا نعم حق ليس بشغار يكون عندئذ. قال وعن ابن عباس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. نعم. وهذا طبعا مما أخطأ فيه ابن عباس نعم رضي الله عنه. والصواب ما جاء في حديث يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث وهي التي تزوج بها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. قال وكانت خالتي أي خالة يزيد بن الأصم وخالة ابن عباس رواه مسلم. قال وعن عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه واللفظ لمسلم. الشروط نعم نعم ما استحللتم به الفروج. متفق عليه واللفظ لمسلم. فإذا اشترط أهل إذا اشترطت المرأة شروطا على الزوج نعم ووافق فهنا يكون قد استحل ماذا فرجها بهذه الشروط فأحق ما يوفى به هذه الشروط. نعم عليك أن تفي بهذه الشروط لهذه المرأة نعم حتى ولو قالت أنك لا تتزوج علي. فهنا إذا أردت أن تتزوج فهنا تخيرها إما أن ترضى وإما خلاص أن تسرحها. قال وعن سلم بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. فالمتعة كانت مباحة ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت فهي حرام إلى قيام الساعة. نعم. قال وعن عمرو بن شعيب نعم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم هذا جاء من طرق بعضه يقوي البعض الآخر. فنكاح التحليل لا يجوز وهو عندما يطلق الإنسان امرأة ويأتي شخص يقول أنا بتزوجها حتى أحلها لزوجها بزعمه لو تزوجها 10 غير ما حلت لزوجها إذا كان نيتهم ماذا التحليل. نعم هو جاب هذا في الحديث نعم. ولذا نعم وقد ألف الإمام بن تيمية كتابا كبيرا في ذلك نعم. قال وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وهذا جاء المعنى أين في الآية في القرآن العظيم. نعم الزاني لا ينكح إلا زانيته. نعم قال وإسناده صحيح إلى عمرو فإسناده قوي وتكفينا الآية الكريمة. قال وعن عائشة قال طلق رجل امرأته 3 فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. نعم لا بد أن يدخل بها فإذا دخل بها ثم بدا له أن يطلقها وطلقها يحق للأول أن يراجعها يرجع إليها يتزوج بها. قال باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار أي تفضل عندما يخير الإنسان زوجة في البقاء عنده أو في الطلاق. قال وعن عائشة قالت كانت في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت. نعم فاختارت نفسها نعم ولم توافق أن ترجع إلى زوجها كان مملوكا وهي أصبحت حرة نعم اعتقت فلم ترد زوجها. قال وهدي لها لحم فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك، يعني أنت ما تأكل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. نعم، فإذا تصدق على شخص ثم أهدى منه نعم لشخص من آل البيت فهنا نعم يأكل. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قالت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. نعم، متفق عليه. وتقدم لنا قصة نعم بغيرة في نعم في عتقها. قال وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بغيرة عبدا، وعن الأسود عن عائشة وله لمسلم، وعن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بغيرة حرا. هذا خطأ من الأسود، خطأ من الأسود. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وفلان وفلان والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. قال إبراهيم بن أبي طالب وهو من الحفاظ خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بغيرة، قال إنه حر، وقال الناس إنه كان عبدا، فهو خطأ منه. نعم، وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة أن بغيرة كانت تحت عبد، فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقي، فاختارت ماذا؟ المفارقة. قال وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم، وقال البخاري هو حديث غير محفوظ، الصواب فيه الإرسال. نعم، قال الزهري حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم. نعم، وجاء أيضا زهري عن سالم عن أبيه نعم أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر لتراجعن نساءك، هذا حديث آخر. نعم، فهذا الصواب أنه غير محفوظ ولكن المعنى صحيح. نعم، لابد أن تطلق ما زاد على 4. قال وعن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع. نعم، قال وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبي قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان لا يجوز الجمع بين الأختين، فقال عليه الصلاة والسلام طلق أيتهما شئت. نعم، قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني وصححه البيهقي وتكلم فيه البخاري. نعم، فهو لا يصح. نعم، والعقيلي أيضا تكلم فيه. والله الأقرب ما تصح هذه. نعم، يعني الحديث المرفوع ما يصح الكلام في الحديث المرفوع وتقدم. نعم نعم نعم، والله الأقرب والله أعلم يعني أن الكلام على الحديث المرفوع لا يصح. نعم، قال وعن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن ربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. نعم، قال رواه الترمذي وهذا لفظه، وقال ليس بإسناده بأس، والحاكم وصححه وكذلك صححه الإمام أحمد وغير واحد. نعم. قال: وعنه أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها عليه الصلاة والسلام من زوجها الآخر وردها على زوجها الأول. نعم. وصححه ابن حبان ولا بأس بإسناده. اللي قبل تقدم أن صحح الإمام أحمد وغيره. نعم. قال: كتاب الصداق. قال: فرض، باب فرض الصداق. لا شك أن الصداق فرض، لا شك أن الصداق فرض. نعم. قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: كان صداق لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية. نعم. والأوقية تقدم أنها 40 درهما، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. نعم، ليس بالكثير وليس أيضا بالقليل. نعم، فهو وصل عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نواتك صفية وجعل عتقها صداقها. نعم، فيصح أن الإنسان يعتق مملوكة ويجعل عتقها صداقها، يتزوج بها ويجعل هذا العتق هو الصداق. قال: وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ نعم. قال: وإسناده صحيح. نعم، فدرع كانت هي المهر. قال: وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. نعم، وهذا لا يصح. ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. قال: وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا. نعم، ولم يدخل بها حتى مات، فقال طبعا عليها العدة. فقال ابن مسعود: هم يسألون الآن عن الصداق. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. طبعا ابن مسعود جلس أيام يستخير الله ثم أفتاهم بهذه الفتوى. فقام معقل بن سنان الأشجعي، نعم، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود لأنه وافق، نعم، فتوى ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. نعم. وما نقل عن الشافعي أنه توقف فيه، ذكر أبو عيسى عن الشافعي أنه عندما كان بمصر رجع عن قوله هذا وقال بحديث بروع أو بروع. نعم. قال: باب الوليمة. قال: عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة صفرة. الأصل أن هذا من النساء، هذا من النساء، وأما الرجال فمنهيين عن التزاعف. فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال فبارك الله لك أولم ولو بشات. وكان عبد الرحمن غني فلذا قال له أولم حتى ولو بشات، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. نعم متفق عليه، والراجح أن هذا واجب. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليه من يأباها. نعم يعني يمنع منها قد يكون الفقير المحتاج ومن يأباها الغني. نعم ولم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله عصى الله ورسوله. نعم قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي يعني يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. نعم يعني كون الصائم لا يمنع من إجابة الدعوة، فأنت اذهب ودع. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. نعم يجيب ونعم إذا أفطر الأمر إليه. نعم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أخرجها مسلم. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق. نعم وطعام اليوم الثاني سنة وطعام الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. هذا لا يصح، هذا حديث ضعيف ولا يصح. نعم ولعل نقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.